قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الفقه من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فصل في الوكالة. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. هذه الفقرة يقول: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه، أي تصرف يجوز لك أن تتصرفه، جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. وينبغي أن يقيد هذا بالأمور الدنيوية أو بأمور المعاملات، لأن العبادات لا يصح فيها التوكيل إلا بضوابط. فمثلا لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا يصلي عنه، ولا يجوز لأحد أن يوكل أحدا أن يصوم عنه، ولا يجوز لقادر أن يوكل شخص آخر للحج عنه إلا بالضوابط المعروفة. فينبغي أن يقيد هذا الذي ذكر بالعبادات ما لا وأيضا ما لم يأتي فيه نص يمنع. قال: والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء. يعني أنا وكلتك، من حقي أن أسحب الوكالة ألغيها، وأنت من حقك أن ترد علي وكالتي وتقول أنا لست بقابل أن أكون وكيلا عنك. قال: وتنفسخ بموت أحدهما، يعني إذا مات الموكل أو الموكل انفسخت الوكالة. هنا أحيانا شخص يعطي شخصا توكيلا عاما فيموت الموكل، فيذهب الموكل ويبيع ويشتري والموكل ميت، فكل العقود التي جرت بعد الوفاة لا تصح. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يضمن إلا بالتفريط. أما قوله لا يضمن إلا بالتفريط فمحل أيضا نظر بين العلماء. من ذلك على سبيل المثال إذا ادعى أن المال سرق، إذا ادعى أن المال سرق، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ فهذه مسألة تكون قضية. قال: ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط. يعني لا يجوز للموكل أن يشتري من الذي وكل في بيعه إلا بثلاث شرائط. أنا وكلتك في بيع بيتي، لا يجوز لك أن تشتري أنت بيتي إلا بثلاث شرائط عند الشافعية. أن يبيع بثمن المثل، يعني إذا كان البيت بمليون وأنا قلت لك بيع لي بيتي فأنت اشتريته أنت بمليون، طبعا ثمن المثل أو أغلى، ثمن المثل أو أغلى. قال: وأن يكون نقدا بنقد البلد، كذا قال، يعني أنت هنا في مصر بالجنيهات، لا تبيع لي مثلا بالفرنك السويسري، أو لا تشتري مني بالفرنك السويسري. قال: ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله. يعني الشاهد في مسألة بيع الموكل لنفسه أن العلماء منهم من رفضها مطلقا، وهذا قول أقوى عن الشافعية في هذا الباب، ومنهم من جوز بشرائط أن منها أن يستأذن الذي وكله أو يبيع بثمن المثل أو أفضل من المثل. فالذين منعوها سدا للذريعة، قال لأننا إذا فتحنا الباب سيضر الموكل بالموكل، يضر الموكل بالموكل لمصلحة نفسه. فهذا الوجه. والذين أباحوها قالوا بثمن المثل، هذا إجمالا ما أورده في الوكالة، لكن ثم شيء من التفصيل. فأقول بشيء من التفصيل قد جاءت الوكالة بصورها المتعددة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بصورها المتعددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الوكالة في الإمارة، شخص يوكل شخصا آخر أن يكون أميرا عنه على البلدة. في مصر يسمونها نائب رئيس جمهورية، لكن ما فيش ليس في مصر نائب رئيس جمهورية، لكن عموما نائب رئيس الجمهورية وكيل عن الرئيس في تصرفات، نائب الأمير وكيل عن الأمير في تصرفات. جاءت هذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى عليه السلام لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهي وكالة مقيدة، وكالة مقيدة بماذا؟ اخلفني في قومي وأصلح، قيد الخلافة أن تكون مع الإصلاح، هذه واحدة. والشيء الثاني أيضا في هذا الصدد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وسيعمل كما عمل هارون بعد موسى عليه السلام في قومه. وأيضا جاء عتاب إلى عمر وكان أميرا على المدينة، أو رجل أمره عمر على المدينة فأتاه زائرا للمدينة، قال: من تركت على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وأمرت على أهل مكة مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فتجوز الوكالة إذن من الأمير العام ومن الملك ومن الرئيس ومن الوزير، يوكل شخصا عنه في فعل ما يفعله إذا كان موجودا. فهذه الوكالة في إدارة الأعمال، إدارة الدولة، إدارة المصنع، الإدارات عموما. تجوز الوكالة أيضا في البيوع، توكل شخصا في البيع، وهذه أدلتها كثيرة جدا من كتاب الله أيضا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله سبحانه وتعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. وهناك حديث في البخاري من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، وذهب عروة البارقي إلى السوق فاشترى شاة بدينار، وفي الطريق باعها بدينارين، فأخذ الدينارين وذهب واشترى منها شاة بدينار واحد، ورجع إلى النبي بالدينار معه شاة، فربح يعني رد للنبي الدينار ورد له شاة. إلا أن هذا السند من المنتقد على البخاري لما ورد في السند: حدثني مشايخ الحي، حدثنا مشايخ الحي، يعني مشايخ ليس الحي، الحي ضد الميت، الحي عن الحارة. فكلمة المشايخ كانت سببا للمشايخ، كانت سببا لانتقاد هذا الحديث. والوكالة في البيوع أدلتها كثيرة جدا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكالة في أن أوكلك تقضي ما علي، تقضي لي ما علي. قال أعرابي لرسول الله: أعطني حقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا مثل سنه، يعني ناقة سنها مثل سن الناقة التي أخذناها. قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحسنكم قضاء. هناك توكيل في إقامة الحدود، توكيل في إقامة الحدود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. اخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وأتي برجل من أمراء بني أمية إلى عثمان وكان سكرانا كي يقام عليه الحد، فقال عثمان لعلي: يا أبا حسن قم فأقم عليه الحد. فقال علي للحسن: يا حسن قم فأقم عليه الحد. فقال الحسن: ولي حرها من ولي قرها، يعني الذي استمتع بالإمارة هو الذي يقيم الحد، أما تسلطوني أنا لإقامة الحدود على الناس، فالذي يعني استمتع بلذة الإمارة هو الذي يستمتع، هو الذي يقيم الحدود. فهذه وكالة. هناك وكالة لإمامة الصلاة، شخص يوكل آخر لإمامة الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شخص يوكل آخر للأذان. كذلك هناك وكالة في إرسال رسائل: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. هناك وكالة بكتابة الرسائل: اكتب يا علي هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. وكذلك: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لأنه وكالة أيضا. وكذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يؤذن في الناس ببراءة، وأن لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان. ثم أردف عليا كوكيل عنه يبلغ الناس كذلك. قال أبو بكر: يا رسول الله، أنزل شيء في؟ قال: ما نزل فيك إلا خير، ولكن أحببت أن أبلغ أنا أو أحد من أهل بيتي. هناك وكالة في الذبح: وكلتك تذبح ناقتي، تنحر ناقتي، وكلتك تذبح عني شاتك، وكلتك تعق عن ولدي. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة في الحج، وأمر عليا فنحر ما غبر، وكان مجموع ما نحر للنبي 100 شاة. هناك وكالة في الصدقة، توزيع الصدقة: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هناك كفارات أيضا في تصريف الزكاة، ولذا شرع سهم للعاملين عليها، شرع سهم للعاملين عليها. هناك وكالات في الزواج: توكل شخصا، أو المرأة توكل الرجل أن يزوجها، توكل محرما من وليا من أوليائها في تزويجها إذا فقد الأولياء الذين هم أحق بالتزويج. قد يكون الشخص غائبا فيوكل في تزويجه، يوكل شخصا يقول: إنهي لي إجراءات زواجي من فلانة. كذلك قد يوكل شخص شخصا في الطلاق وفي توابع الطلاق من النفقة وغير ذلك. وقد طلقت فاطمة بنت قيس آخر 3 تطليقات، فأرسل زوجها، أو جاءها وكيل زوجها، جاءها وكيل زوجها بشعير كمتعة، فاستقلته واستسخطته، فقال: ليس لك عندنا شيء. القصة معروفة. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا نفقة لك ولا سكنة. هناك وكالة في الزواج من أدلتها المرأة الواهبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. هناك توكيل في الأسئلة: شخص يوكل آخر أن يسأل عنه، يوكل آخر أن يسأل. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: فيه لضوء. هناك أمور أحيانا لا تكون فيها الوكالة واضحة، لكن القائم على العمل يسوغ لنفسه أن يرى الصالح. كانت امرأة ترعى، فأشرفت شاة على الوفاء، فأتت بحجر وحاد وذبحتها المرأة، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع. هذا وقد تكون الوكالة عامة، وقد تكون الوكالة وكالة خاصة كما هو معلوم. والذي في زمننا مما يخص الوكالات فضلا عن الشركات: الشريك قد يوكل شريكه في البيع، أو قد لا تحتاج الشراكة إلى وكالة. لكن الآن المشهور في أوساط الناس الآن شخص يوكل محاميا، يوكل أحيانا وكالة خاصة، توكيل خاص، فأحيانا يوكله توكيل عام، توكيل عام في كل القضايا التي تعتريني أن توكيل عني فيها، وتوكيل خاص في تسجيل مثلا أرض لي أو في الدفاع عني في قضية من القضايا. فهذه الوكالات بلا شك أن كل وكالة منها فيها تفصيلات، وإن كانت التفصيلات تفتقر في كثير من الأحيان إلى أدلة، ولكن يراعى فيها الصالح العام، صالح الموكل وصالح الموكل والمصلحة العامة للجميع، والمصلحة العامة للجميع. فلذلك العلماء في مسألة الوكالات تراهم فرعوا تفريعات كثيرة جدا ليست عليها نصوص واضحة، إنما الاستدلالات لهذه التفريعات نصوص عامة، كما تقدم مثلا هل يبيع الموكل لنفسه أو لا يبيع لنفسه. قد ترى النصوص شحيحة في هذا الباب، ولكن الصالح العام ودفع الغوائل ودفع التهم ودفع الشبه تستدعي أن شخصا ما يضع قاعدة من الأئمة، مثلا عالم قال مثلا في مسألة البيوع يجوز البيع أن يبيع الوكيل لنفسه بثمن المثل، بثمن المثل، وآخر يرفض هذا، فما حجة الذي رفض وما حجة الذي جوز؟ فالذي رفض رفض سدا للذريعة والاتهام، فقد يتهم الوكيل أنه جامل نفسه، والذي جوز قال مدام يبيع بثمن المثل كأنه باع لشخص غريب آخر، يرجع الآخر يقول لا قد يكون بالإمكان أن يرفعها عن ثمن المثل لرواجها، لكنه استأثر بها لنفسه. هناك أمور في الوكالة، مثلا أحيانا تأخذ وكالة عصير من العصائر، تأخذ وكالة مصنع جيلات آيس كريم زي ما يسمى، أعرفش اسمه، كله إنجليزي في بعض، فيقول لك مصنع العصير مثلا أنت تعاقدت مع المصنع لأن تكون وكيلا له، قد تكون وكيلا له في سلعا أنت عارفها، عارف أنها ماشية في السوق، ماشية في السوق. أنا قلت مثلا أنا وكيل عن مصنع عصاير، في عصاير مثلا الكوكتيل، عصاير التفاح، عصاير المانجو، في المربى، في الصلصة، وكيل عنه في هذا، وهذا الذي كان معلوما، فاستحدث وعقدنا العقد على هذا الأساس، وأصبحت أنا ملزم أن أنا أخذ المنتج كمية شهرية من المنتج. لكن بعد ذلك تحصل مشكلة، المشكلة ما هي؟ أن المصنع يصنع صنفا صنفا رديئا لم يجد رواجا في الأسواق، فيقول للوكلاء كلكم ملزمون أن تأخذوا مني، يعني أنت لك مثلا حصة 100 كرتونة من المربى مشي في السوق، وأنا صنعت صلصة، لازم تأخذ 20 كرتون صلصة على 100 من المربى. فهذا لا يجوز إلا إذا كان في عقد الاتفاق ما يلزم الوكيل بذلك، يعني للوكيل أن يعترض ويقول أنا لست بملزم بأخذ السلعة الراكدة. لكن أحيانا الوكلاء يتفادون المشاكل ويقولون نعوض هذه في تلك، نعوض هذه في تلك، مثلا مصنع مكرونة، مثلا صنع مكرونة باللغة الإنجليزية والعربية اسمها سباكيتا قليلة الرواج في السوق، ومكرونة مثلا يسموها مرمرية مشهورة في السوق بأنها لها رواج، أو مثلا يسموها زور وزة أو أي كلام، فيحمله جزءا من الرديء على جزء من الجيد. هذا لا يصلح أن يجبر عليه الوكيل إلا إذا كان في عقد الوكالة ما يفيد ذلك. فقد يكون في عقد الوكالة أنك وكيل عني في كل منتجي، كل ما ينتجه المصنع أنت لك حصة فيه بمعدل كذا كذا، ففي هذا التقييد يخول لصاحب المصنع أن يلزم الوكيل بشراء السلعة. لكن إذا لم يكن كذلك ليس من حقه أن يجبر الوكيل على شراء شيء من هذا. فإذا ينبغي أن يكون الوكيل عالم فيما يوكل، هل هي وكالة عامة في كل شيء، سواء في البيوع، في الشراء، في الزواج، المحامي الذي ستعينه يعرف وأنت تعرف أيضا وكيل عنك في ماذا، لأنك ممكن تكتب له وكالة عام وأنت جاهل، وكالة عام وأنت جاهل، مثلا تذهب في مشكلة حصلت بينك وبين شخص ما اعتدى عليك بالضرب أو اعتديت عليه بالضرب وبينكما قضية، فتستأجر محاميا يقول لك اعمل لي توكيل، فتصنع له توكيلا، أنت قصدك أن يدافع عنك في هذه القضية، فإذا عملت توكيل عام ممكن يخرب بيتك في هذه المسألة، يبيع أراضيك، يبيع أملاكك، يبيع كذا، لهم طرق. إذا أخذ الوكالة العامة انتبه، فانتبه لذلك لا تعطي محاميا وكالة عامة في كل شيء، إنما أعطيه وكالة في الجزء الذي تراه أنت يحتاج إليه. أن كثيرا من الناس يجهل هذه المسألة، ومن ثم المحامون يرهقونهم أشد الإرهاق، يأخذ وكالة عامة ويتصرف كيف يشاء. أحيانا تكون امرأة زوجها في السعودية ويعطيها وكالة عامة للتصرف، أن زوجتي وحبيبتي بيننا عشرة وبيننا أولاد، يرسل أموالا ويوكلها، يرسل أموالا ويوكلها في التصرف، وهذا من فعل السفهاء. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. وقد أقول هذا الكلام لأنه حصلت بناء على ذلك مشاكل عاشرناها بين أناس أرسل اشتغل في الكويت أو في السعودية كل أمواله للزوجة عملها توكيل عام، فاشترت بيتا باسمها واشترت أشياء باسمها، ولما رجع ليست لك عندنا شيء، ليس لك عندنا شيء، ونشعته من كل التركة وذهبت تزوجت بخصومه وأتت بهم في البيت. فلينتبه العقلاء والفطناء إلى مسألة الوكالات، فقد يحصل فيها إضرار، لأنك أنت تجوز للوكيل ما تفعله أنت بنفسك، تجوز للوكيل أن يفعل ما تفعله أنت، فإذا كنت أنت تفعل أشياء هو سيفعلها لنفسه هو، أحيانا يفعلها لنفسه هو. إذا وكلته مطلقا في بيع أملاكك، قد يبيع لأخيه بسعر نصف السعر الذي أنت، هو قال ما بعته لنفسي، أنا بعته لشخص وأنت وكلتني بالبيع، فقد يسبب لك ضررا عظيما. فتداخل مسألة الجهالات، قد سبقت التوكيلات في الزواج، وأريد أيضا من إخواني مراجعة أثر عبد الرحمن بن عوف لما قالت له امرأة وكلتك أمري، قال قد تزوجتك، ففي هذه الحالة هل تمضي أو لا تمضي؟ لازم نرجع، لابد أن نرجع إلى المرأة، أنت موافقة علي أو لست موافقة عليه؟ أنا ما صرحت بقبوله وقالت اختر لي أنت ما شئت، قال أنا اخترت نفسي، قال أنا اخترت نفسي. نفس النزاع قائم فيها بين أهل العلم، والله أعلم. فإذا كان لأحد سؤال، طبعا الوكيل له أنواع من التصرف بناء على المصلحة، لكن الوكيل تصرف بما يفسد، تصرف بما يفسد، هل يرفع عليه الموكل قضية؟ له أن يرفع عليه قضية، وتكون قضية حينئذ قضية حجر أو سفاهة أو أي نوع من أنواع القضايا التي تستدعيها المقامات. الحاصل النصوص في أصل الوكالات في كل الأبواب واردة، يعني إن شئت أن تقول وكالة في الإمارة، وكالة في الحدود، وكالة في البيع، وكالة في الشراء، وكالة في التزويج، وكالة في الأعمال، وكالة في توزيع الصدقات، وكالة في كل أمور الدنيا إلا العبادات كما هي معلومة بالاستثناءات، وكالة في رمي الجمرة دي لها قواعد خاصة أو لها أحكام خاصة، لكن الوكالة في أمور الدنيا موجودة، موجودة في أمور الدنيا ليس العبادات، ولكن التفريعات الأدلة فيها شحيحة، الأدلة على التفريعات شحيحة جدا، والحكم فيها الصالح العام. فقد يرى الإمام الشافعي مثلا وضع قيود لما رأه في زمانه في العراق مثلا، ولما جاء إلى مصر رأى أحوالا أخرى في مصر تختلف عن التي في العراق، فيضع قيدا آخر لم يكن وضعه بالعراق يضعه في مصر. فلذلك يقول قال الشافعي في الجديد، قال الشافعي في القديم، بناء على المستجدات التي رآها الأئمة في أبواب الوكالة. وكما سلف فإن النظرة العامة في المعاملات تنبني على مصالح العباد، تنبني على تأمين الأطراف كلها، تنبني على نفي الجهالة، على نفي التغرير، على نفي الغش، فهذه القواعد العامة في مسائل البيوع والمعاملات. الباب مفتوح لمن له سؤال في هذا الصدد. فضل. ما الشروط لكي توكل امرأة رجلا يعني الزواج؟ الشروط التي يجوز للمرأة أن توكل فيها رجلا لتزوجها إذا عدم الأولياء. الأولياء الشرعيون إذا عدموا جاز المرأة أن توكل رجلا آخر في هذا الصدد عند غياب الأولياء. قد استدل المالكية على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة في غزوة مؤتة وقتلوا الثلاثة ما أصبح هناك أمير، اصطلح الناس على خالد من غير تأمير الرسول له. فإذا عدم الأولياء اصطلح المسلمون على توكيل رجل لهذه المرأة إن لم يكن هناك سلطان أيضا. شغلنا في كثيرا ما نجد شخص يعمل في مواد البناء وهذا الشخص يشتري لك نيابة عنه ثم يضع هو. هذا غش يا أبو أس، أحسنت على هذا التنبيه. أحيانا شخص يعمل في مواد البناء، يعمل مثلا سباك، يعمل نجار، يعمل أي عمل، وأنت كرجل مشغول بأعمالك أنت الخاصة ووكلته هو يشتري لك الأصناف. قال مثلا محتاجين 50 حنفية، محتاجين 20 محبس، محتاجين مواسير، وأنت لا تفهم في هذا، فأنت وكلته فيذهب يشتري من تاجر. التاجر يجعل له نسبة من الخصومات بناء على أنه اشترى منه، يقول هذه خاصة بك، أو آخر السنة مسجل في دفتره أبو أويس مثلا السباك اشترى مني ب50,000 جنيه أدوات تاريخ كذا، وجمع المشتريات ويعطيك أنت نسبة في النهاية كعامل. يلزم أن يعلم صاحب العمل هذا، يلزم أن يعلم هذا. نحن في شركات بلا شك أنها ستضيف هذه العمولة على ثمن السلعة، قد يكون هناك شخص آخر يبيع بدون هذه العمولة، دكان مثلا ليس شركة كبيرة ويبيع بسعر أرخص. فالعامل إذا ذهب إلى من يعطيه العمولة يلزمه أن يخبر الموكل الذي وكله، والله أعلم. وهذا في كل شيء أيضا، يعني الآن مثلا طبيب مثلا يرسل تذهب إليه لإجراء عملية جراحية، يقول علاجك مش موجود عندنا في مصر، علاجك في مستشفى في باريس، وهو سيأخذ عمولة من المستشفى الباريسية مقابل إرسال المريض، والمريض لا يعرف. فهذا أيضا لابد أن يبين فيه أنني سأخذ مقابلا لذلك. فإذا عرفت أنه سيأخذ مقابلا قد غير الفكرة، قد أذهب لطبيب آخر لأن دفعته المصلحة إلى أن يزج بها عند طبيب الأشعة أو عند المستشفى الفرنسية أو غير ذلك. لذلك كثير من الناس في هذا الباب إلا من رحم الله أصبحوا غشاشين محترفين في هذا. تذهب للطبيب تكشف، تفحص عنده بعض الفحوصات، يقول أنت محتاج أشعة ولست بمحتاج إليها، أنت محتاج تحليل من نوع معين، أنت محتاج كذا، وليس لهذه التحاليل فائدة، إنما له نسبة من معمل التحاليل ونسبة من مركز الأشعة معروفة. الطبيب الفلاني كالسباك بالضبط له دفتر عندهم، أرسل إلينا هذا العام 1000 حالة، اضرب كل حالة في 20 جنيه أصبح له 20,000 جنيه مثلا. فلا بد أن يبين هذا. لا سمسارة، لا سمسارة، أنا أعرف أنك سمسار، أعرف أنك دلال والطرفان يعرفان، لكن أنا لا أعرف أن الطبيب يأخذ عمول، ولو عرفت أن يأخذ عمول تغير موقفي. شوفنا في مسألة الهدي، الذي يجمع الهدي مثلا بيجمع من الناس من أول، هذه مشكلة كبيرة جدا في الحقيقة، وعدد من الناس اللي ظاهرهم الطيبة وقعوا فيها إما عن قصد وإما عن غير قصد، وهي خطرة جدا، ولا يحكمها إلا دين الشخص، وقلت أمانات الناس في هذا الزمان. يعني مثلا تذهب القافلة المصرية للحج، مجموعة من جماعة أنصار السنة أو من الحكومة أو من أي جمعية، 100 حج، قافلة صغيرة، يأتون يوم الذبح ويقولون سنوكل سنوكل من يذبح لنا. فذهبون لزيد من الناس ويقولون يا زيد الكبش بكم؟ يقول لهم بخمسمائة ريال. طبعا هم ما يعرفوا شيء ولا يعرف كيف يذهب يشتري. فهو يشتري عنده في الحظيرة قبل الحج بمدة 2000 كبش 3000 كبش فيبيع هو لهم بالسعر الذي يرتضيه هو. هم لم يروا الكباش لم يروها، وإذا رأوها لا يراها إلا مذبوحة، فهم وكلوه فيبيع لهم كيف يشاء. وأحيانا يعطيهم سقوق وليست ولا يعرف هو نفسه، يعني من إخواننا المغفلين الذين وقعوا في هذه المشكلة واتهموا بقضية نصب، وأنا لو مكان الذي قبض عليهم لفعلت لهم قضية نصب، لأنهم أتوا بدفتر فيه سكوك ويبيعون يا مصطفى أنت تريد دم تمتع؟ نعم خذ ب500 ريال. أنت تريد يا بويس أضحية؟ كم؟ ب500 ريال. ويعطيك وصولات. طيب بعدين أنا أخذت الوصل وتركتها في رقبته، بس هو بعد ذلك ماذا يصنع؟ قبض عليه فقد استنفذ نصف الوصولات التي معه. لما قبض عليه أين الغنم التي تبيع منها؟ ما عنده غنم، وأخذ الوصولات يوزعها وأخذ على كل وصل عمولة 30 ريال فقط، ولا يدري أين الذبح، ولا تم الذبح أو لم يتم الذبح، ولا يدري صفة المذبوح. فطبعا بهذه الطريقة كلها غلط. أحيانا بعضهم يوكل شركات كبيرة معينة ويأخذ صكا. شركات هل هي منزهة عن التلاعب؟ ليست منزهة عن التلاعب، إلا أن بعض الدول الطيبة تفرض شروطا للمتابعة قاسية، شروطا قاسية للمتابعة، بعضها تفرط. فيعني ينبغي أن تكون التوكيلات في هذه المسائل في أضيق الحدود، في أضيق الحدود، لأن تعتريها الجهالة. وذلك تجد شخصا مثلا يبيع غنم، أخي يبيع غنم، سنة واحدة تجده راكب سيارة مرسيدس كبيرة من الطراز من إنتاج هذا العام، كما يقولون بالعجمي موديل هذا العام، سيارة مرسيدس فخمة فارعة. بماذا؟ أقول لك دخلت في صفقة. صفقة إيه؟ أغنام. اشترى مثلا 10,000 راس غنم للحج، وجاءته شركة من الشركات أو جمعية من الجمعيات تقول وكلناك إنك تذبح لنا. يشتري الشاب 200 ريال وهو نفسه يبيعها لهم، هم ما رأوها ولا يعرفوها، يبيعها لهم بكم؟ ب500 ريال. فيأخذ في هذا المبالغ طائلة من الناس، والمتمرد بعض الشيء يرسل له كبشا هدية، يقول لا والله ما نأخذ منك حاجة، أنت مننا كيف أخذ منك؟ ويأخذ يعني يرشيه رشوة مقننة مقابل أن يسكت له عن الصفقة وإتمامها. حتى بعضهم هذا صالح إلى حد ما مع أنه فاسد، لكن أصل لكن غيره أحيانا توكله ولا يذبح من الأصل، كله ولا يذبح من الأصل. هل يجوز للأب أن يوكل أحدا لزوج أبنائه؟ هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه يوكل غيره لتزويج ابنته؟ يجوز. يقول يعني مثلا الأب موجود وعمدة البلد موجود، فالأب يعني حب يكرم العمدة وجاء أنا اختار لابنته وقال لي يا عمدة زوج نيابة عندي، أو اختار لابنتي واحد طيب فيوكل، بس لازم يستاذ البنت. نعم، أي سؤال في هذا الصدد؟ فانتبهوا يا إخوة في التوكيلات، إياك أن تعمل لمحامي توكيل عام إلا في النادر، إياك أن توكل وأنت لا تدري في أمور العبادات إلا شخصا أمينا. أنك توكل وجربت تجمع من إخوانك الطيبين الذين معك في الحج 10 أفراد في 500 ريال 5,000 ريال توكل شخصا ويأخذ الفلوس ولا يذبح، ولا يذبح نيابة عنك. فانتبهوا لمثل هذا. نعم. هل البنت أثر؟ طب أستاذن للتزويج، سواء أبوها الذي سيزوجها أو الوكيل الذي سيزوجها لازم تستأذن. لا ما لاش دخل بالوكالة، مش إلا إذا كان مثلا أبوها وكل كافرا، فممكن تعترض تقول لا أنا ما أقبلش وكل واحد كافر يوكل عن عني في الزواج، ممكن. شيخنا توكيل الراجح في هذه، لا تسمي أحدا، لا تسمي أشخاصا. أن الحقيقة أن التوكيلات هذه محل ارتياب، لكن كما أسلفت بعض الدول بتفرض رقابة شديدة، وإلا لو صاحب شركة أخذ وكالة عن 2 مليون شخص، إذا فرق فقط ريال في السلعة فقد كم فرق؟ 2 ريال واحد، فإذا أخذ 100 ريال 100 ريال في 2 مليون 200 مليون، إذا أخذ وعلى هذا فقيس، فتبقى أرقام كبيرة. فلذلك قلت إن هناك دول تشدد في هذا الباب وتبعث لجان رقابية، ودول تتهاون في هذا الشيء وتمشي الأمور. الجامعات عندنا في مصر، الجامعات الكبيرة إذا توكل في الذبح أحيانا توكل لشراء وذبح 1000 كبش في الأضاحي، في الأضاحي على أقل تقدير الجامعات الكبيرة 1000 كبش، فتوكل، فالمشتري الوكيل يذهب لمزارع لا يراعي السن، لا يراعي السن إما عن عمد وإما عن جهل، فإذا كان متعمدا فهو آثم بلا شك، هو يعني يتعمد، لأن طبعا الأضحية إذا كانت البقرة استوفت شروط الأضاحي فتكون مثلا قيمتها 15,000 جنيه أو 20,000 جنيه، إذا لم تستوفي أحيانا تكون 10,000، وقد تكون سمينة لكنها لم تستوفي، فيتغاضى عن شرط السن ويضحي بالألف. تخيل لما يفرق في الألف، في الألف بقرة في الأضاحي 5,000 جنيه في 1000، تطلع 5 مليون فرق. نعم، فهذه أمور ذات أهمية. بارك الله فيكم وحفظكم الله. النصيحة أننا نتعامل مع الأمناء في الوكالة، إذا عجزت أنا بنفسي عن ذبح ذبيحتي أو أضحيتي وكلت أمينا ذا دين، ذا دين وذا فهم وعلم، ليس دينا فقط، وإلا إخواننا الطيبون كلهم ابتلوا بهذا، طيب لكن لا فقه له ولا فهم له في الموضوع. فواحد منهم ذهب السعودية للعمل، مش عفوا ذهب السعودية عمره، فقال لك اشتغل أي شغلة، جاء له واحد قال خذ هذا الدفتر الصكوك، دفتر صكوك فيه مثلا 200-500 صك على سبيل المثال، وزعها وليك في كل صك 30 ريال على سبيل المثال، فهو يوزع ويبيع ولا يدري ما وراء ذلك. طبعا يحرم عليه أن يكون وسيطا في أمر لا يعرفه، فأنت وكل الأمناء الدينين الذين سيمارسون العمل. بارك الله فيكم. مش كان بما تنفسخ الوكالة؟ بما تنفسخ الوكالة؟ تنفسخ الوكالة بالوفاء أو بإلغاء أحد الطرفين لها، اتفقت على أنك توكلني، أنا وكلت محاميا وبعدين وجدت أن المحامي متلاعب، أرفع قضية أو أسحب منه الوكالة. واحد مات من الطرفين تنسحب الوكالة أيضا، واحد ارتد، فمن لما نقول الردة أصلا تسحب الوكالة، واحد تبينت سفاهته جاز لي أن أسحب الوكالة. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.